وصحبهم وعلاهم ما بعد. قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هذه الآيات في سورة النساء جاءت بعد ذكر المحرمات من النساء في الزواج. فالله تعالى حرم 7 من النسب و7 من الرضاع و4 من المصاهرة. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني اللاتي ملكنا بالسبي. وكان سبب نزول هذه الآيات أن بعد معركة غطاس، وهي إحدى المعارك التي يعني سبى فيها المسلمون كثير من النساء، تحرج الصحابة أن يغشونهن بسبب أن بعضهن قد يكون متزوجات يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآية: والمحصنات من النساء، يعني متزوجات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا وقع في السبي انتهى حكم زوجيتها وأصبحت الآن انتقلت إلى ملك سيدها. كتاب الله عليكم، يعني هذا فرض الله عليكم، فرضه فرضا. كتاب الله عليكم، يعني الله تعالى كتب هذا الكتاب عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلك، كل النساء ما سوى هؤلاء فهن مباحات للرجل أن يتزوجهن. وهذا يدل الحمد لله أن ما أحل هو الأوسع وهو الأكثر، لأن الله تعالى قال: أحل لكم ما وراء ذلك، كل ما سوى هؤلاء المحرمات فهو حلال. والحكمة في ذلك يعني كبيرة جدا وواضحة، يعني مثل محرمات النسب هذه لهن رحم وقرابة، ولا يصح أن يعني يتزوج الإنسان من أقرب الناس، وفيها اختلاط الإنسان، يعني فيها حكم كثيرة جدا. والرضاع قريب من النسب، والمصاهرة أيضا فيها أحكام واضحة، منها أن مثلا أم الزوج تصبح محرم، بنت الزوجة كذلك. فالله تعالى إنما حرم هؤلاء اللي إما لحكمة قرب أو رحم أو نسب أو غير ذلك. وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني بمهوركم، تعطونهم مهر، محصنين غير مسافحين. والمحصن هنا يعني العفيف، وغير المسافح المسافح الذي جلكم الله يمتهن الزنا ويسفح ماءه في الحرام، فسمى الله تعالى مسافح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني مقابل أن الرجل سيتزوج هذه المرأة لابد أن يكون يقدم مهرا، وسمى الله تعالى المهر فريضة، فهو ليس بالأمر النافلة بل هو من الواجبات. لذلك من أركان العقد المهر، لابد أن المهر يعطى المرأة حتى لو لم يسمى في العقد، يعطى مهر مثلها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا تم تحديد المهر وأعطي المرأة لا بأس بعد ذلك المرأة مثلا تخصم شيئا عن طيب خاطر، أو الزوج يزيد عليه، يعني بعد تحديد المهر بعد ذلك لا بأس من الزيادة والنقصان بحسب رضا الطرفين. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، يعني في تشريعه سبحانه وتعالى عليما وحكيما يضع الشيء في موضعه. ثم قال جل في علاه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الطول القدرة المالية على الزواج بالمحصنة، والمحصنة هنا بمعنى الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني يجوز الإنسان إذا خشي الزنا كما سيأتي ذلك لمن خشى العادة منكم ولم يستطع أو لم يكن عنده مال لمهر الحرة يجوز له بعد ذلك للضرورة أن يتزوج الأمة زوج الأمة طبعا أمة غيره لو كان عندها أمة خلاص هو ما يحتاج الزواج فما حكم الزواج بأمة وملك يمين غير الرجل يجوز للضرورة بهذه الشروط خشية العنت عدم القدرة على مهر الحرة وإذن والد إذن سيدها والسبب أن الشرع جعلها للضرورة أن أبناء الأمة عبيد أن يكون أبناءه هو أيضا عبيد فهو إذا تزوج أمة إذا أنجب يصبح أبناؤها وأبناؤه هو عبيد لسيد الأمة لذلك الله تعالى يعني جعل الزواج بالأمة للضرورة فقط وذلك يعني الشارع يقول علم الشارع يتشوف للحرية فلا يريد أن الأبناء يكون عبيدا ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة مالية أن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من الإيمان والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض يعني يعزز الله تعالى المتزوج يقول بعضكم من بعض يعني كلكم أهل كلكم من بني آدم فانكحوهن الإماء بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخلاق محصنات هنا يعني حرائر وبالمناسبة هذه يعني من نوادر المواطن في القرآن التي تأتي كلمة محصنات يعني شوفوا صفحة واحدة الآن لكن بثلاث معاني أول آية والمحصنات من النساء يعني متزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وبعدين أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر المؤمنات وبعدين المحصنات غير مسافحات يعني عفيفات إذا جاءت المحصنة بمعنى المتزوجة بمعنى الحرة بمعنى العفيفة في سياق واحد والسياق هو الذي حددها محصنات غير مسافحات يعني متخذات للفاحشة ولا متخذات أخدان أخدان الخدن الصديق الذي لا يعلم عنه أحد الأخلاء في السر يسمونهم الأخلاء وهذا كانت تفعله العرب في السابق يعني كانت الأمة يكون لها خدن ولها صديق غير ولا متخذة في أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة المرأة أن تزوجت الأمة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يتنصف هو المئة جد المئة يعني الرجم لا يتنصف ففهمنا من الآية أن الأمة لا رجم عليها ولو كانت محصنة وأن الذي عليها هو جلد 50 جلدة نصف ما على المحصنات اللي هو الحرائر من العذاب ثم قال الله تعالى ذلك يعني هذا الحكم لمن خشي العنة منكم خشي العنة خشي الفاحشة خشي أنه يقع في الزنا ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم لو استطاع الإنسان يتجلد ويتصبر ولا يتزوج الأمة فهو خير له وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني الله تعالى يريد هداية الناس ويريد أن يأخذوا بأفضل ما كان عند السابقين ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم لاحظ محبة الله تعالى توبة الناس والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ونستفيد من هذا أن متبعي الشهوات يميلون بالناس ليس ميلا عاديا ميلا عظيما فأصحاب القنوات الفضائية الهابطة أصحاب المواقع السيئة أصحاب كل من يدعو إلى نشر الرذيلة فاعلم أنه يريد أن يميل بالأمة ميلا عظيما كما قال وأن تميل ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال المؤلف وهذه الآيات جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر، وإذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. من مقاصد الشريعة بها الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله. نكون بهذا انتهينا من هذا الوجه، إن شاء الله بالغد. صلى الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه ونعمنا وإياكم على طاعته، صلى الله عليه وسلم.